اللعن أولا بالنسبة للعن ليس المسلم بالطعان ولا اللعان، يعني لا ينبغي المسلم أن يحرص على اللعن أنه يريد أن يلعن دائما، هذا ليس من طبع النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل عن النبي، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أحيانا لعن الله كلعن لبيان الحكم صلوات ربي وسلامه عليه. وأما من حيث أنه يمشي ويلعن الناس لعن الله كذا لعن الله كذا لعن الله كذا، لم يكن هذا ديدنا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء عكسه كما قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. فإذا كان يقول ذلك عن المؤمنين فهو أولاهم صلوات ربي وسلامه عليه. فعلى المسلم أن يمسك لسانه عن اللعن، يمسك لسانه عن اللعن. ولكن إذا أخبرت مثلا تقول من فعل كذا فهو ملعون، من فعل كذا فهو ملعون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس. أما تخصيص الأشخاص فلان ملعون أو فلان ملعون هذا غيب، إلا من ظهر كفره وأعلن وظهر أذاه للمسلمين وغير ذلك هذا يجوز لعنه لا شك في هذا. ولكن إذا كان على سبيل الظن أو التخمين أو ما شابه ذلك الإنسان يمسك لسانه. الله المستعان.